الحمد لله الملك الحكيم، أحمده سبحانه الكريم الحليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رتب الأمور على أسبابها وجعل في الكون سننا ثابتة وهدى بها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوه، فدعوا المعاصي والزموا التوبة والاستغفار حتى يأتيكم الموت وأنتم من الأبرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، كما كان الخروج من بطن الأم مريرا شهده كل ذي لب، فكذلك خروج الروح بل أشد، حينما تخرج الروح من البدن، وموت الإنسان وخروجه من الدنيا إلى عالم البرزخ صعب ومرير، يغفل عنه أهل الغفلة ويعرفه أهل البصيرة. إنها اللحظات الأخيرة والساعات المريرة، صفحة أخيرة تطوى من حياتك، عليها ختم السعادة الأبدية أو الشقاوة السرمدية. فموت الإنسان على عمل من الإحسان مطلب لأهل الإيمان، فكيف ندرك حسن الخاتمة وبأي عمل نحصل هذه السعادة؟ وقديما قيل: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. وقد جاء أن العبرة بالخواتيم. عباد الله، جعل الله لكل شيء سببا، وسبب حسن الخاتمة بعد فضل الله تعالى وكرمه وجوده وإحسانه أمور لا بد من الحرص عليها وضبطها لننعم بإنعامه. السبب الأول وهو الأعظم الإيمان، فعش به تمت عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم، من عاش على التوحيد في قلبه وقالبه مات عليه وبعث عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. السبب الثاني: تقوى الله بفعل الواجبات وترك المحرمات. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فالزم التقوى سرا وجهرا، تكن من أهل الخاتمة الحسنة قطعا. السبب الثالث: الاستقامة على العمل الصالح والدوام عليه. فمن عاش على شيء مات عليه. فاسمع البشارة لأهل الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي وقت الغرغرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. السبب الرابع: الدعاء والإلحاح. الدعاء والإلحاح على الله بخوف ورجاء، أن يختم لك بحسن الختام، وأن يجعل خير أيامك يوم الختام. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. رواه الترمذي وحسنه. السبب الخامس: حسن الظن بالله تعالى، وخاصة في آخر الساعات وأخريات اللحظات، فترجو سعة رحمته وعموم مغفرته وعظيم كرمه وشمول جوده. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، رواه مسلم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف، رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه وحسنه الألباني. أيها المسلم، عند الغرغرة إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فمن صدق وصلى وأقر وأذعن قبل حضور الأجل فليبشر بحسن الختام. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله وارجوا حسن الخاتمة واحذروا من الغفلات وعواقب الذنوب لا سيما في الخلوات. أيها المسلمون، السبب السادس من أسباب حسن الختام الغفلة عن هادم اللذات، عدم الغفلة عن هادم اللذات. نعم، عدم الغفلة عن هادم اللذات الموت سبب من أسباب حسن الختام، لأنه يدفع عن الإنسان الغفلة. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، رواه الترمذي وغيره وصححه ابن حبان. أي عباد الله، السبب السابع التوبة، وهي من أعظم أسباب حسن الخاتمة، فالفلاح مرتبط بها. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واغتنموا ساعة عمركم في التمهيد لأنفسكم وتحسين طريقكم وتقديم أرصدة الأعمال بين يديكم، فالمرء عند الله بما قدم وبما قال واعتقد وعمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، رواه مسلم. أيها المسلمون، التزموا بالنصائح والتوجيهات والتوصيات الصحية والإجراءات الاحترازية حتى تخرجوا من هذا الوباء بأقل خسائر بشرية، مع توبة واستغفار وصدقة لرب البرية، علها أن تكون سبباً لدفع البلاء والوباء. اللهم إنا نسألك أن تدفع عن بلدنا خاصة الوباء وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له البطانة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وحسن الخاتمة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.